الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف رفع السماء Thank you. Oh,

Thank you. الخوف عليه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي in